القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير، وهذه دعوة لكي تملأي قلبك دائما بالتسامح والرضا، وتذكري بالأمل نحيا، وبالحب نطمئن، وبالعمل نتقدم، وبكم أسعد. خلي الأمل قدام عينيك، ما يغيبش يوم ويروح بعيد. لو كل شيء ضاع من إيديك إلا الأمل حتعيش سعيد. كل السعادة فيه مش بالجمال والغينة، وحيجي يوم تلاقي مالا حياتك هنا. والدنيا إيه من غير أمل؟ ما يكونش ليه عندك أمل؟ عيش بالأمل. معك اليوم منى خليل. في لقائنا اليوم العديد من الفقرات المنوعة، نستمع إلى أسرتك قوتك، خلي بالك، أمورتي الحلوة، وفقرات أخرى منوعة نبدأها بهذه الكلمات من القلب. الانتماء وحب الوطن دي أساس إن إحنا فعلاً المشاركة الإيجابية، الطاقة الإيجابية، وعدم الإحباط للناس اللي بيشتغلوا، إن إحنا نغير نظرتنا فعلاً للآخرين، يعني نغير نظرة، تبقى نظرة حب، أعطي، أخلي العطاء ده هو يبقى أساس كل ما فكرت إنك تعطي. فعلاً ده هتخلي ناس كتير جداً إنها عندها حب العطاء ويشاركوك في نفس الحاجة. يبقى في تكاتف، يبقى في ترابط، يبقى في نوع من الدعم النفسي لبعضنا البعض، ما نحاربش بعض، ونبقى بالعكس حب وتفاعل. سعدية بهادر، أستاذ علم نفس الطفل، معهد الدراسات العليا للطفولة، جامعة الشمس. أما الآن فمع أحداث جديدة لعائلة مرزوق التي يكتبها فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. ألو؟ أيوة نسمة. مسرات يا أبو دنيا عايزة رشا تروح لها في المجمع التعليمي. ليه؟ في إيه تاني؟ ما قالتليش يا أبو دنيا، غير أنا عايزة الدكتورة رشا يا مدام نسمة تجيني المكتب بكرة. غريبة، ده استدعاء، إيه اللي بتعمله مسرات ده؟ أنا قلت الأول أقول لحضرتك الدكتورة رشا تجيني المكتب بكرة؟ إيه دي؟ دي اللي بزوق؟ أنا بصراحة استغربت. وقلت للدكتورة رشا؟ أيوة طبعا. طب خليها تروح لها لما نشوف أخرتها. بعد إذنك هروح لها أنا مدام نسمة. لا يا طارق، أبو دنيا قال لي خلي رشا تروح لها. بس المفروض إنها تطلبها بالذوق. معلش، أبو دنيا قال أنا عايز أشوف أخرتها. أنا مش فاهم، يعني هي عايزة ترجع لنا ملف حمادة ولا إيه؟ الله أعلم بقى يا طارق. بصراحة بقى ست ريه شكلها كده مش عايزة أجيبها البر. ما نستعجلش، نصبر شوية، رشا تروح لها ونعرف هي عايزة إيه. يا مدام نسمة دي مستدعياها بطلب إحضار. نصبر يا طارق، رشا هتروح لها وأنا هروح معاها. فين رشا؟ فين حماتك يا طارق؟ الاتنين راحوا لمسرات في المدرسة التمهيدية في المجمع التعليمي؟ أيوة مدام مها، مسرات استدعت رشا. استدعاء ولي أمر يعني؟ مع إن ابننا حمادة أصلا لسه ما راحش، وبعدين حتى لو راح ده مش بيتشقى خالص، ده طفل هادي جدا. إيه اللي أنت بتقوله ده يا طارق؟ ما هي بصراحة حاجة تغيظ. أنا جاي علشان أعرف من رشا. محدش مننا عارف ايه سبب الاستدعاء باللهجة العجيبة دي. لا لا طبعا، هيب ما يصحش من مسرات ابدا، وانا رايحة لها. هتحصلي رشا ووالدتها في الطريق، وكتر الف خيرك يا مدام. ياه، مسرات ازعجتكم ورجعت فرحتنا. رشا كانت قلقانة قوي. الحمد لله انها اطمنت ورجعت على المستشفى، وانا وانتي بقى نعدي على ابو دنيا دلوقتي. ايوه طبعا، عشان نطمنه. بس كده؟ هو في أحلى من كده؟ مسرات بتعمل خير والله، تستاهل شهادة تقدير. لا دي عايزة قرار جزا وخصم من مرتبها. لا لا لا يا أبو دنيا لا، دي خرجت عن اختصاصها، وبعدين كان الأفضل تروح بنفسها الرشا وتعرض عليها. يمكن خافت إن رشا تكسل. ربما، لكن هي أول ما قالت لرشا محتاجين خدماتك لأطفال التمهيدي، نسمة ورشا طبعا شموا نفسهم وحمدوا ربنا. قالت إن في طبيبة بتمر على المدرسة مرتين في الأسبوع. أيوة ده صحيح. ومسرات بقى عايزة الدكتورة رشا تتطوع بالمرور على المدرسة مرتين برضو في الأسبوع. ورشا طبعا رحبت جدا وشكرت كمان مسرات، وقالت لها أنا العمل التطوعي بحبه جدا لأنه زكاة عن صحة الإنسان. ما شاء الله ما شاء الله، أحلى كلام. أسرتك قوتك. دكتورة نهلة جمال الكاتبة ومدربة التنمية البشرية، بنرحب بوجود حضرتك معنا. أهلا بحضرتك وأهلا بكل مستمعي برنامج العام وبرنامج إلى ربات البيوت. النهاردة دكتورة نهلة هنتكلم عن الحقيقة موضوع كنا بدأنا الحديث فيه، وهو أساس بناء الأسرة. وفي حلقات سابقة اتكلمنا عن أسس مهمة جدا زي المودة والرحمة والثقة، من الأسس المهمة التي تبنى عليها الأسرة. النهاردة هنكمل ما بدأناه ونتحدث عن التقدير، وأعتقد أن تقدير الزوج لزوجته والعكس صحيح، حتى تقديرنا لكل عمل بيقوم به الأولاد بيبقى عامل نفسي ودافع قوي لمزيد من العطاء من قبل الأولاد ومن قبل الزوج والزوجة أيضا. التقدير قيمة نفتقدها، وهي قيمة مهمة جدا في حياتنا فعلا، وبنفتقدها على كافة المستويات المجتمعية مش بس داخل الأسرة. وللأسف احنا بنمارس عدم التقدير بمنتهى الكفاءة، لاننا تعودنا ان احنا ناخد ونعتبر ان ده حق مكتسب، وطالما المقابل مادي ومدفوع يبقى خلاص اقدر ليه. وهي دي الغلطة الكبيرة اللي بنقع فيها. التقدير هو امتنان، اعطاء قيمة للشيء، والقيمة دي معنوية في الغالب. أنا مش بتكلم هنا عن تقدير إحصائي ورياضي، أنا بتكلم عن إنسان معنوي ليه قيمة اجتماعية في حياتي، فلازم دايما أشعره بالامتنان بالعرفان. وأكيد لو أنا غمضت عيني لثواني وافتكرت أسعد لحظاتي هلاقيها اللي كنت بأقدر فيها لنجاح في أمر ما، لخطوة إيجابية نفذتها. عشان كده لازم ناخد بالنا إن التقدير نوعين، تقدير الآخرين ليا، وده طبعا متغير حسب نوعية الآخرين اللي حواليا وطريقة تفكيرهم وطبائعهم، وتقديري أنا لنفسي اللي هو تقدير الذات. ودي أهم نقطة، إزاي أكون فعلا واثق من نفسي وعارف قدراتي وعارف أني بشتغل صح وبأدي واجباتي على أكمل وجه، وأقدر أرسم صورة ذهنية شخصية هي دي اللي تثبت في أذهان كل اللي حواليا. التقدير مش محتاج غير ان انا احاول دايما اني امارسه مع نفسي ومع الاخرين. دكتورة نهلة، بعض الازواج يعني مش عارفة بيصعب عليهم قوي ان هم يقوموا بتقديم الكلمات المعبرة عن التقدير، وبيعتبروا ان ما تقوم به الزوجة هو يعني ده دور طبيعي جدا ان هي اي ام او اي زوجة ان هي بتقوم به. هنا لينا وقفة وبنقول لهم لا، الكلمة الحلوة وجبر الخاطر بالكلم الطيب على فكرة بيرفع كتير جدا من الروح المعنوية، وأيضا بيبقى دافع قوي لمزيد من العطاء من قبل الأسرة حتى لو كان على حساب نفسها على حساب صحتها. بالكلمة الحلوة هتدي أكتر، وطبعا الكلام برضو للزوجة ان هي تقدر ما يقوم به الزوج وتشعره دايما بانه يعني عطاؤه ده شيء كبير جدا لكيان وبناء الأسرة. تسلم ايدك، ربنا يحفظك لينا. الله ايه الجمال ده، ربنا يخليك جبت لنا كل اللي نفسنا فيه، ربنا يزودك ويزيدك من رزقه. كل الكلام ده أدعية بسيطة جدا بنشوفها دايما في الأفلام القديمة وبنسمعها مع أجدادنا وأمهاتنا. كانت بتحلي اليوم، بتنصر فيه كده عبير الفرح والرضا، بتخلي الجو العام بتاعنا كله سعادة. ليه؟ لأنها بتعبر عن الامتنان والتقدير. كل طرف بيقدر فعل الآخر حتى لو هو مجرد واجب بسيط بيتعمل بشكل يومي وتقليدي، لكن الكلمة الطيبة بتاعت التقدير دي خلت المسار يتحول تماما. يتحول لإيه؟ لأنه يتعمل بشغف، إنه يتطور يتنقح يبقى أكثر وأكثر وأكثر عمق وجمال. لأن الكلمة هنا ساحرة. ما جبتش هدايا هو، ما كلفتش نفسي فلوس، ده مجرد نظرة وإعجاب بكلمة خلت كل نفس قدامي بتطير من السعادة. ليه ما بنعملش كده؟ اسأل نفسك السؤال ده ورجع تاني معايا بذاكرتك كده كزوج وزوجة وأب وأم. هو أنا إيه أحلى لحظة عشتها؟ افتكر هتلاقيها لحظة شكر تقدمت لك، إحساس بالزهو والنجاح، إحساس بتقدير الآخرين وتقديرك لنفسك لأنك نجحت في أمر ما. حالة الرضا العام عن نفسك اتولدت هنا لأنك حسيت بأنك فعلت فعلا شيء إيجابي. هو ده اللي احنا طالبين، ان احنا ننميه بيننا وبين بعض ونقوي بيه علاقاتنا الأسرية والعائلية ونخلي ولادنا حريصين عليه، ان دايما في كلمات الشكر والامتنان على كل فعل ولو بسيط، وبالتالي هتبقى عادة هو بيقولها وبيعترف دايما بمجهود الآخرين. فقلل الأنانية والنرجسية عنده، وقلل كمان فكرة انه يعتاد على الأخذ. لازم دايما يبقى عارف ان موضوع العطاء ده متعة، لانها بتربي عندي انا قيمة مهمة جدا، ان انا قادر على العطاء، ان انا مميز باني بعرف اسعد الاخرين، بعرف اقدم لهم خدمات. يبقى الموضوع بمنتهى البساطة اوصي نفسي قبليكو ان كل واحد قدم لي اي فعل جميل يستحق مني كلمة تقدير. انتي احلى لان جمالك عندنا. هنتكلم عن طرق ترتيب البشرة في فصل الصيف، واهمال ترتيب وتنظيف البشرة بينعكس على بشرتك بشكل سلبي طبعا على المدى القريب. ممكن يظهر لنا بقع سوداء، جفاف، التهابات، بشرتنا بتفقد مرونتها. طبعا يا بنات لازم اول حاجة نعملها شرب المية. شرب المية ده مهم جدا وبالذات على الريق صباحا، لازم نشرب على ممكن يعني كوبايتين او كوباية كبيرة على الريق، لان المية بتعمل على الترطيب من الداخل قبل الخارج، فاحنا لازم نشرب مية كتير جدا جدا جدا. لازم نعمل تقشير لبشرتنا دايما، بس انا بفضل يعني في الصيف ما نعملش تقشير كتير، يعني احنا ممكن نعمل التقشير ده مرتين في الشهر. انا اعرف بنات طبعا جمعة يقولوا لي بشرتي باظت وكده بسبب التقشير الكتير اللي بيعملوه ده غلط. انا بفضل في الصيف نعمله مرتين بس في الشهر. طبعا قبل اي ماسك بنعمله في روتين كده بنبدأ نعمله عشان بشرتنا تستفيد من الماسك اللي هو داخله. اول حاجة هنعمل بخار للبشرة، بنحط في المية البخار ديت، بنحط فيها شرائح ليمون، نعناع، اي حاجة عطرية بنحطها في المية على بشرتنا. تاني حاجة بعمل التقشير دوت، بجيب اللي هو او السكراب، بجيب ليمون وسكر طبعا على حسب بشرتي، لو انا بشرتي حساسة بلاش ليمون، بشرتي مش حساسة بجيب السكر مع العسل وببدأ اعمل سكراب لبشرتي. بشرتي بتتقشر، اي خلايا ميتة، اي بثور قديمة بتتقشر طبعا. خلاص بعد التقشير دوت ببدأ احط الماسك اللي انا محضراه. الماسك بتاع النهاردة ده نستخدمه قبل النوم، حلو جدا، هيعمل على ترطيب عالي عالي جدا للبشرة. ومكوناته عبارة عن زيت زيتون مع زيت حب الرشاد، بحطهم قبل النوم وبدهن بيهم بشرتي كله وبرقبتي وبنام بيهم. بيعمل على ترطيب عالي جدا وبيخلي البشرة كلها إشراقة وبتبقى فيها ترطيب عالي عالي جدا جدا. وأنا بنصحكم أن أنتوا تعملوا روتين ده قبل ما نحط أي ماسك عشان بشرتي تستفيد بالماسك اللي داخله، وما ننساش شرب المية. خبيرة التجميل رجوة صقر. هبة يوسف، وهذا اللقاء مع دكتورة هدى التنباري مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة كفر الشيخ. وخلي بالك، دكتورة هدى أهلا بحضرتك معنا وصباح الخير. صباح الخير أستاذة هبة، وصباح الخير للسادة المستمعين. دكتورة هدى، هناك ضرورة إلى التوعية بالاستمرار في اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا. تمام حضرتك، طبعا كلنا عارفين أن دول العالم اللي بدأت قبلنا يعني بدأ يبقى فيه موجة تانية زي ما احنا شايفين، وطبعا في تحذير من معالي دولة رئيس الوزراء ومن السيدة الدكتورة وزيرة الصحة ان لابد ان احنا نفضل يعني في اخذ كافة الاحتياطات والتدابير للوقاية من فيروس كورونا. الحقيقة ان احنا طبعا في الاول كنا شايفين كله الكحول في ايده والجوانتيات كمان والكمامات، وبعدين بدينا نحس ايه برضو فترة كده الدنيا ريحت شوية. لا احنا طبعا راجعين عايزين، طبعا احنا كنا عملنا حملة كل الفروع الحقيقة بتوجيهات من الدكتورة مايا بالتعاون مع الرائدات الصحيات والتعاون مع الرائدات المجتمعيات الحقيقة على مستوى المحافظة، ويمكن وصلنا الأكتر في كفر الشيخ وفي محافظات كمان على حسب تعداد المحافظة. يعني احنا كنا وصلنا الأكتر من 500,000 سيدة طبعا في أسرهم، بنكلم الأسرة كلها في أهمية أخذ الاحتياطات من كل وسائل النظافة واستخدام الكحول طبعا والكمامات والجوانتيات وكل الأشياء دي. طبعا احنا ان شاء الله في دخول المدارس، في جامعة، في طبعا احنا فتحنا الى حد ما لان الاقتصاد طبعا في العالم كله ما نقدرش الغلق، واعتقد ان في الموجة التانية مش هيقدر يكون في الغلق زي الفترة الاولانية. مفترض ان احنا فعلا، وانا الكلمة دي الحقيقة في ناس بتاخدها على محمل يعني تاني، لا انا واخدها على محمل الجد فعلا، ان الوعي هو الاساس، والوعي المرأة لان هي الام وهي الاساس في الاسرة وهي اللي بتغرز الوعي ده في الابناء. وقلنا ان احنا ان شاء الله بعد لما كمان نعدي المشكلة دي بتاعت فيروس كورونا عايزين نفضل نلتزم بالحاجات اللي احنا بقينا فيها، اللي هي طبعا غسيل الايدين باستمرار، بلاش السلام بالايد ولا العنق، الكلام ده خالص ده عايزينه يستمر معانا باذن الله تعالى. فطبعا احنا مستمرين في حملات التوعية في الندوات، احنا على اتصال دائم بالرائدات الصحيات، ومعانا كمان عضو المسؤولة عنهم عضو في الفرع دكتورة ناجة عاطف، هي المسؤولة عن الرائدات في الصحة، وطبعا في تعاون كامل ما بيننا وما بينهم لاستمرار التوعية والتأكيد عليها حرصا على صحة الأسرة جميعا. يعني دكتورة هدى، وما مدى استجابة المرأة في محافظة كفر الشيخ وتفاعلها مع الرائدة الصحية؟ طبعا حضرتك أستاذة هبة في استجابة كاملة، انت عارفة ان الرائدات الصحيات بيكونوا موجودين جوه يعني الوحدات الصحية بالقرى، وبيكون في يعني اتصال مباشر ما بينهم وبين الأسر داخل القرية. وانت عارفة طبعا حضرتك من يوم ما بقى فيه في الوحدات الصحية اللي هي طب الأسرة، فبقى فيه سجلات كاملة للأسر. الحقيقة الرائدات من خلال السجلات دي ومن خلال المترددين على الوحدات الصحية، الهدف صحة المرأة أو الناحية الصحية بالنسبة للمرأة، ده هدف مشترك ما بيننا وما بين وزارة الصحة، ويمكن بنطور منه كمان. يعني حضرتك مش بس التوعية الصحية بالنسبة لكورونا، لا أيضا برضو حتة بقى في وحدة للمعونة النفسية للمرأة المعنفة وما إلى ذلك، في تعاون كامل في شتى المجالات بالنسبة لصحة المرأة، وطبعا التأكيد على الاحتياطات اللي هي تمنع انتشار فيروس كورونا بإذن الله تعالى، والحفاظ على صحة المواطنين. أمورتي الحلوة. مع الخبيرة التربوية الأستاذة سعاد مصطفى وأمورتي الحلوة. كل مستمعينا في كل مكان، النهاردة في فقرة أمورتي الحلوة حابين نلفت نظر الآباء والأمهات وبالأخص الأمهات لحاجة مهمة جدا، وهي مرحلة الطفولة والمراهقة بالنسبة للبنت، وقد إيه المرحلة ديت بتحتاج اهتمام كبير جدا بالأخص من الأم في الأسرة. لازم طبعا البنت بتنشأ نشأة صحية، وإن احنا نعودها عادات صحية وعادات سليمة في حياتها. يعني من أهم الحاجات ديت في مرحلة الطفولة لازم أعود البنت فيها إن هي طبعا لازم قبل ما تنام بتغير هدومها، وبيكون ليها هدوم مريحة وقطنية وواسعة عشان تقدر تنام بيها وجسمها يقدر يتنفس ويقدر ياخد راحته في النوم. طبعا لازم أعود البنت إن هي لازم طبعا يوميا يبقى ليها شاور خاص بيها في وقت معين، أول ما تصحى من النوم مثلا أو أول ما بتيجي تنام بتاخد الدوش بتاعها، بحيث ان هي تتعود على كده لما بتكتمل انوثتها وبتبتدي مرحلة النضوج تبقى متعودة واخدة ان الامر ده بالنسبة لها امر سهل وعادة اصلا هي متعودة عليها من طفولتها. لازم نعود البنت برضو ان دايما لازم تبقى ريحتي كويسة، لازم تبقى ملابسي الداخلية بتتغير اول باول، لازم اخد بالي من شعري ومظهره، لازم دايما يكون شكله كويس مرتب وجميل. طبعا الام عليها عامل اساسي في المرحلة ديت ان هي طبعا بتساعد يمكن اكتر من 80% انها تعود البنت وانها تساعدها في حاجات زي ديت. يعني مثلا هي دخلت خدت الشاور بتاعها، فانا هساعدها في ترتيب شعرها وتسريحه، احاول ان انا اجهز لها الهدوم المفروض ان هي تلبسها في الوقت دوت. لازم اعودها ان هدومها بتاعه النوم غير هدومها اللي هي بتبقى عايشه بيها طول اليوم او مقضيه بيها طول النهار. حاجه تانية كمان ان لازم اعودها ان هي يبقى ليها روتين صحي تحافظ بيها على نظافتها الشخصية. مثلا من ضمن العادات الصحية والسليمة جدا في حياتنا ان انا طبعا لازم اغسل سنيني يوميا مرة الصبح ومرة بالليل، فاعود بنتي وان انا دايما اذكرها بدوت ان انتي المفروض عندك كذا كذا كذا النهاردة، فلازم نعمله مع بعض، انا هخش اغسل سنيني مرة الصبح ومرة بالليل، فهي بالتالي هبقى انا قدوة ليها. هبتدي ان انا قبل النوم اغير هدومي والبس شيء مريح ويكون قطن، فطبعا هي البنت هتفهم ده بالبديهي مني او برضو لاني انا قدوتها، هبتدي اوريها ان الهدوم دي بتبقى مريحه في النوم فدي اللي المفروض البسها قبل ما انام. دي حاجات بسيطه لازم نهتم بيها في مرحله الطفوله بالاخص بالنسبه للبنت، ولو مشينا عليها وابتدينا ان احنا ننظم وقتنا كويس وننظم حياتنا كويس مع البنت هتنشا نشأة سليمه، ويا رب كل بناتنا يا رب بخير وبصحة وبأفضل حال. ده حبيبتي ومش بس حبيبتي، ده احنا أختين والفرحة الواحدة بنقسمها على ضحك اتنين. ده حبيبتي ومش بس حبيبتي، ده احنا أختين والفرحة الواحدة بنقسمها على ضحك اتنين. يا ما نفسي أشوفها بتتمختر فوق جنب الشمس واكتب على باب السما يا فطامة هيفضل زي الأول وأكتر. توصل قد ما توصل، تكبر قد ما تكبر، قلب الأم هيفضل زي الأول وأكتر. لو شفتوا جمالها هتحتار وتحتار تحتاروا، والبيت والصمر هيتداروا يتداروا يتداروا، والحب هتحصل في أزمة وتسعرته أمورتي الحلوة بقت طعمة بقت طعمة ولها سحر جديد. وماذا عن طبق اليوم؟ مستمعين رباط البيوت نهاركم سعيد. النهاردة هنعمل مع بعض طاجن التورلي باللحمة بطريقة سهلة وبسيطة وهتعجب حضراتكم إن شاء الله. المكونات عبارة عن كيلو لحمة مسلوقة، ربع كيلو من البسلة، ربع كيلو فاصوليا، ربع كيلو جزر، ربع كيلو كوسة، نص كيلو بطاطس، لو حبة نضيف بتنجان، نص كيلو من البصل، نص كيلو طماطم، كوباية زيت صغيرة، معلقة ثوم، ملح وفلفل وجوزة الطيب. أما عن طريقة التحضير فهنحط الحلة على البوتاجاز ونحط كوباية الزيت والبصل بتاعنا يكون متقطع قطع صغيرة ونحط له شوية فلفل أسمر، نقلب فيه كويس جدا لحد ما يستبدأ ياخد معانا لون ذهبي فاتح. نحط معلقة التوم بتاعتنا ونقلبها معاه كويس جدا، وأول ما التوم يعمل ريحة بننزل باللحمة بتاعتنا الأول بشوية شوربة صغيرين ونخليها تغلي شوية مع البصلاية. بعد كده نكون إحنا مقطعين الخضار بتاعنا مكعبات، البطاطس مكعبات والبسلة والكوسة والفاصوليا بلاش نقطعها قطع صغيرة، خليها قطع كبيرة شوية. الفاصوليا ياريت تكون يعني على قطعتين اتنين بس. نستبدأ نحط كمان الخضار بتاعنا مع البصل واللحمة، يغلوا مع بعض كويس جدا بالشوربة بتاعتنا. بعد كده هننزل بكوباية الطماطم والملح والفلفل وشوية من جوزة الطيب، يغلوا مع بعض كويس جدا. وبعد كده نحط كل المكونات دي في طاجن وندخلها الفرن لمدة نص ساعة فقط لا غير، وبعد كده نطلعها بألف هنا وشفا. كان معاكو الشيف شيماء مهران. وبهذا عزيزتي المستمعة نكون وصلنا لنهاية هذه الحلقة، غدا إن شاء الله يتجدد اللقاء. شكرا لك وكل الشكر لعواد صبحي هندسة إذاعية، وكنت معكم اليوم منى خليل.